صباح الخير. هلا مرحبا مرحبا مرحبا الكل. كيف الحال؟ الله لا يحييك يرفع قدرك. الله حياك. شلون شيبانك؟ الله الدريشه طاحت اشوى. الحمد لله منها وقعت. الحمد لله. بسم الله عليك. مرحبا مرحبا الشيخ محمد. مرحبا. الله يحييك ويشفي صحة. الحمد لله على سلامتك. الله يحييك. الله حياك ورجوع مبارك يا شيخ. انا والله بشرف في هذا من الله يحييك. الحمد لله حظ متاثر وانا مطرود. جابك رجعك الله. رجعك يا هلا. ارحب ابو سعد. يلا حي. مرحبا مرحبا. الله يكرمك. الله حياك. شلونك؟ هذا ما شاء الله اللي متعودين على المرحبا. شيخ بدر الله حياك. ساك طيب. شلون الحايل؟ بنعم الله. انا عندكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ان شاء الله. حياك ربي. في محاضره. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. شلونك ترى ابو الله حي شيخ سلطان. شلونك؟ ساكم الله بالخير. الله يحفظك. يا الله بمدحك. اقول لي راقي ما شاء الله فوق. تعودا على الشيء المرتفع ما يحتاجه في جامع الراجح ان شاء الله بحول الله. ابشرك بخير. سلم عليك اخوك بلال الماضي. ونعم ونعم. الله يستر عليه. طلع وظن الاسبوع هذا. الله يستر عليه. نبيك تدعي لمواثي المسلمين ونبيك تدعي لعمه ابو حور اللي توفى. الله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاهم بحول الله. ولد عم فيصل شاهد بحول الله. الله يغفر لهم ويحسن عزاهم. الله يحسن عزاهم جميعا ونعزيهم من هالمنبر وهالقناه. جزاك خير يا شيخ. الله يجزاكم خير. ما شاء الله. ابو حور رجل طلع. وامس طلع فيصل شاهد. الله يجعلهم ما يشوفون شر. لبيك خذ راحتك. سب توكل على الله. توكل على الله. الله يطول عمرك. ابشرك اني بخير. الله يبقيك يبارك في حياتك يحفظك ويحفظه. انا على الهواء ولا تونا؟ بسم الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أمسي عليكم بالخير وأمسي على المشاهدين كذلك بالخير وأدعو لهم في هذه الساعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين. تذكرون أول ما بدأنا أول يوم ذكرنا أن سيكون عندنا شعار بالقرآن نحيا وهذا اتفقنا عليه حنا وإياكم المشاهدين. وقلنا من ضمن شعاراتنا أيضا وعجلت إليك ربي لترضى. وقلنا أن هذا القرآن بنا او بدوننا هو منهاج امه. لكن نرجو من خلال القصه ان نستطيع ان نقرب القران الى عامه الناس حتى اذا فهموا القران عملوا بالقران. ونسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا حققنا ولو شيئا يسيرا من اللقاءات الماضيه وفي اللقاءات ان شاء الله تعالى المتبقيه. وان كان العد التنازلي بدانا نبدا الان في العد التنازلي وعسى الله يختم لنا ولكم بالصالحات. وانا ادعو الله ايضا ان ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وان يجعل القرآن هذا دستوره. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الامم من الفتن. يحفظ ارض المملكة العربية السعودية وارض مصر وارض اليمن وارض سوريا وفلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين. وان يجمع كلمة الاسلام والمسلمين على البر والتوحيد والسنة. قولوا امين انه على ذلك قدير. ومسي على من يشاهدنا بالخير الرجال والنساء والاطفال والكبار والصغار. واحب اذكرهم اياكم بشيء مهم. حنا هاليومين متدفين مع شدة البرد والبرد سماها الله في القرآن بأس. قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصيف والشتاء قال جعل لكم سرابيل تقيكم الحر. قال وسرابيل تقيكم بأسكم. سماه بأس الشتاء. ومثل هذه الايام في هذا البرد اللي حنا عندنا القدرة وعندنا الوسائل التي نتدفى بها الثياب والمدافئ والحمد المنة والحطب وكذلك البيوت اللهم لك الحمد والشكر. نتذكر في مثل هذه اللحظات اثنين. اولا نتذكر اخواننا واهلنا المرابطون ورجالنا على حدود بلادنا حماهم الله وسددهم وغنمهم وردهم سالمين غانمين. وكذلك نتذكر المستضعفين في كل مكان. يعني اليوم في سوريا درجة البرودة تصل تحت الصفر والثلوج في بعض المناطق الحقيقة بشكل حقيقة مخيف. ولذلك على الأقل لا ننسى هؤلاء من دعوات صادقة أن الله يرحمهم وأن الله تبارك وتعالى يلطف بهم. اليوم معنا قصة من أغرب القصص وأنا أسميها قصة الرجل الغامض. هو غامض لأن وراه سر وهذا السر كشف عنه القرآن الكريم في سورة نقرأها ونتعبد الله سبحانه وتعالى كغيرها من سور القرآن بقراءتها. هذه القصة تتكلم عن لقاء تاريخي بين نبي وبين هذا الرجل.

بعد ان تعلم عدد من المسلمين. انا اقول بعض الناس عنده العلم حاط راسه مثل المخزن مستودع يجمع المعلومات قبل الاختبار، ثم يدخل قاعة الاختبارات وامام الورقة فيجيب وتنتهي المعلومات من خروجه من قاعة الاختبارات. هذه مشكلة تحتاج انا اقول وزارات التعليم في العالم كله وفي الوطن العربي على وجه الخصوص والمسلم بيوتنا، نحتاج ان نعيد ثقافة كيف نتعلم العلم. القراءة غريزة انسانية مشتركة، من اهم مقاييس تقدم الامم وحضارتها معرفيا القراءة والثقافة والعلم. انا اضرب لكم مثال، في فرنسا كانت في حالة من حالات عدم القراءة، يعني صار فيه ركود او انحسار ان صح التعبير في قلة القراءة، فوضعوا في تلك الفترة اسبوع سموه اسبوع جنون المطالعة، ووضعوا هذا اليوم وهذا الاسبوع مثل معارض الكتاب اليوم الموجودة جنون المطالعة. نزل وزير الثقافة ونزل المثقفين ونزل المؤلفين والكتاب في الساحات وفي الميادين يتداعون على اعادة كثرة القراءة وكيف يعرف الناس قيمة الكتاب. في امريكا اليوم يحاولون قدر المستطاع ان يكون عندهم يوم عالمي للكتاب، يوم عالمي للدفاع المدني، يعني اعضاء الدفاع المدني العسكر لهم يوم خاص بالقراءة، يوم عالمي للمطالعة لقصص الاطفال حتى الاطفال، يوم عالمي للقصة الشفهية، يوم عالمي في القراءة، يضعون للهنود الحمر ويأتون حتى الى العوام في بيوتهم وفي اماكنهم ببعض الكتب التي تتناسب مع اعمارهم وتتناسب مع ثقافاتهم وعقلياتهم. من الطرائف، طبعا لا ادعو لهذا بس هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، يذكر ان رجل اسمه دبليو سي بريفي، هذا الرجل عام 1903 كان عند عمته مذكرات وهو عنده شغف في القراءة وعمته ما تعطيها المذكرات هذه، فكان يسرق المذكرات ويذهب ويقراها في الحمام اكرمكم الله والمسجد المشاهدين، يدس نفسه في الحمام، حنا اغلب عيالنا لو دخل الحمام ايش يسوي؟ يغني وينبسط على الصدى ويسكر اذانيه ويحس، حتى بعض الحين الحريم يطق على ايش فيك انهبلت؟ لانه يطبل على جسمه على المغسله وعلى الحوض. هذا يدخل في الحمام وانا لا ادعو لكن اقول هذه حاله، ويقفل على نفسه ويجلس يقرا هذه المذكرات. الف الجزء الاول في الحمام وسمى الكتاب الذي الفه رفيق الحمام، حتى قيل انه الف اكثر من 30 جزء موجود من 30 جزء في هذا الحمام، واصبح بعد ذلك يعني اصبحت ظاهرة، يعني اصبحت حالة. في الثمانينات جاء رجل اسمه جون جافانا فاسس معهد اسمه معهد القراءة في الحمام، يعني كيف نهيئ الاجواء للقراءة في الحمام. بالمناسبة ترى في ناس حتى على مستوى بعض الاثرياء وبعض الشخصيات ترى حاطن في حمامه تلفزيون وحاطن تلفون، يمكن تشوفون هذا ببعض الفنادق والاوتيلات، ويمكن حاطن لها مكتبة خاصة. انا اكرر هذا لا ادعو اليه لكنه موجود، وهذا يدفعك الى ان تعرف ان فيه فيه فيه شغف كان عند بعض اولئك الاوروبيين او حتى الغرب الى القراءة. طبعا المعهد هذا الذي اسس معهد القراءة في الحمام اشترك فيه اكثر من 18,000 عضو، وتخيل اصدر هذا المعهد اكثر من كم كتاب، اصدر منا لا يقارب او قيل انه اقتنى اكثر من 3 مليون كتاب، وهذا كله بسبب فكرة رجال كان يقرأ في الحمام. تطور الامر في امريكا وفي بريطانيا حتى اصبح اسبوع للقراءة، وكما ذكرت لكم هذا الاسبوع كان يجتمع فيه الناس ويقرؤون، يوم للقراءة العامة، يوم للقراءة الخاصة، ويوم لقصة الاطفال، ويوم للهنود الحمر، حتى الموظفين للمسؤول وللعسكري وللدفاع المدني. الامة العربية هي في الحقيقة تاريخها مشرف في القراءة. انا ما ودي اقول بعض الناس ان تذكر امثلة غربية، عندنا امثلة في الشريعة الاسلامية وفي حضارتنا الاسلامية حتى قبل الاسلام كانت العرب يحرصون على المعرفة، ولما جاء الاسلام تاريخها يشهد لها انها امة تاريخها مليء بكثرة القراءة، وهذا شهد به حتى الغرب. يذكر ان الصاحب ابن عباد ذكر هذا صاحب قصة الحضارة، يقال ان كانت كتبه يعني مكتبته الخاصة تساوي كتب اوروبا كلها في ذلك الوقت، عدد الكتب اللي عند الصاحب ابن عباد اكثر من عدد الكتب اللي كانت في ذاك الوقت موجودة عند الاوروبيين. لكن اليوم يمكن قد تكون اختلفت الميزانية او الموازين. علما انا اشوف فترة الاخيرة الحقيقة في اقبال ورجوع للكتاب، يعني معارض الكتاب اللي اصبحت تقام اليوم في كثير من العواصم العربية تعطي مؤشر الى حد كبير ان فيه توجه الى الكتاب والى الاطلاع والى القراءة. طبعا الامام الشافعي علم، الامام الشافعي حفظ القرآن عمره كم؟ وعمره 7 سنوات. وحفظ موطأ الامام مالك عمره كم؟ لها قصة شهيرة يقولون لما طبعا الامام مالك ذكرتنا قصته هنا في هذا المكان العام الماضي، لما جاء عمره 10 سنين وقال 17 سنة، قالوا له اهل الحرم اهل مكة نجلسك على الكرسي، يعني كرسي الحرم يعني تفتي، اللي يقعد على الكرسي في مكة معناته بلغ الافتاء العلم. وهو اخذ علم اليمن وعلم العراق وعلم اهل مصر. فقالت له امه لا تجلس على هذا الكرسي حتى تأخذ علم الامام مالك، ما اسمح لك. طبعا امه ذكية، تعرف الامام مالك كان هو شيخ زمانه، وهو امام دار الهجرة الامام مالك ابن انس، كان هارون رشيد يحسب للامام مالك 1000 حساب من هيبته ومكانته العلمية والشرعية عند الناس. قال له وش الحل؟ قالت تروح للامام مالك، بس لحظة قبل تروح تحفظ الموطأ حق الامام مالك. كم عدد الاحاديث في الموطأ؟ بعض النسخ يقال فيها 3000 وشوي. يقول ما عندي الكتاب، وش سويت؟ استعرت الكتاب من الناس، اخذت الكتاب اعارة، فحفظت الاحاديث التي في الموطأ في 9 ليالي. يقول فاجئت اروح للامام مالك، قالت امه اصبر ناخذ معنا شفاعة واسطة. فكتب الوالي، والي المدينة، والي مكة كتب شفاعة الى والي المدينة ان يصلكم محمد بن ادريس الشافعي يرغب في ان يتعلم على الامام مالك بن انس، اشفعوا له عنده. فراحت له قال والله ما اقدر اكتب، لكن انا ما بكاتب المالك، انا بكتب للوالي حق المدينة، وحق المدينة يروح الى الامام مالك ويتفاهم معه. فكتب الى الوالي، فلما وصلوا الى المدينة قابلوا والي المدينة فقرأ الكتاب وقال لو طلبت من اشفع عند هارون الرشيد احسن لي من اشفع عند الامام مالك من هيبة الامام مالك. راحوا للامام مالك، باختصر القصة لانها ذكرت، فطرقوا الباب عليه، يقول طلعت الامة الخادمة عنده، قالوا وين الامام مالك؟ قالت الامام مالك في الداخل. قال اخبريه اني اريده، يعني امير المنطقة. ادخلت عليه وطلعت، قالت يقول ان كنت تريد علما تعال في المسجد، واذا كنت تريد موعد خاص فعليك ان تأخذ موعدا مسبقا، يعني تأخذ ترتب معي. فقال اخبريها ان معي كتابا من الوالي، من والي مكة، وان الامر جلل، يعني الموضوع مهم. فراحت ودخلت عليه وطلع، تقول يقول الامام الشافعي يقول فخرج الامام مالك بعد ان وضعت الكرسي الخادمة وجلس عليه، يقول والله اني رأيت الوالي من شدة هيبته للامام مالك يرجع على وراء، يرجع ريوس خشية ان يسقط على ظهره. يقول فجلس، قال ماذا تريد؟ يقول قدم له الكتاب اللي قدمه الوالي، قراه الامام مالك وانطلع في الارض. قال عد الى صاحبك واخبره انه لا شفعة في دين الله، احنا ما عندنا شفاعة في العلم، كل العامة يقول يحصل بيمناه. يقول بقى يروح الوالي، فاخذت الكتاب وقدمته. يقول فلما قدمته، انا اتكلم على قيمة العلم وكيف العلم كان له قيمته، فلما قدمت اليه يقول هو يقرأ الكتاب، قلت يا مالك يرحمك الله انا ابن لك، مات ابي وعمري 3 سنوات، واخذت امي باذني وانا صغير وقالت يا محمد اني لارجو ان يجمع الله بك الامة، واني جئتك وقد حفظت كتاب الله وحفظت احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واني تعلمت علم اهل العراق وعلم اهل اليمن وعلم اهل الشام وعلم اهل مصر وعلم اهل مكة، واني قبل ان اقدم عليك تعلمت وحفظت الموطأ الذي كتبته، اللي كتبته انت. يقول فاهتز الامام مالك، تغير الموضوع. قال تحفظ كتاب الله؟ قلت نعم. قال تحفظ الموطأ؟ قلت احفظه اكثر من الذي كتبه، يعني اتحداك حتى انت. قال له الامام مالك اذا اقرأ من قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى في سورة الانعام. يقول فقرأتها وحبرتها ورتلتها. يقول قال اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الاعراف. قال فقرأتها. يقول واقرأ ايات. يقول اختار 6 مواضع. يقول ثم اختبرني في الموطأ فلما علم انني انت اتقنته قال للامام مالك اما انت فان صدقت فراسة مالك فانت احد ائمة هذا الدين اني اقبلك بقبلك عندي لكن ليس لاجل شفعة من ارسلك ما هو من اجل الواسطة لكن لما تحمل في نفسك من حفظ لكتاب الله وسنة رسوله ونهم في طلب العلم. ودخل معه في حلقته الخاصة بعد 4 سنوات الامام الشافعي محمد بن ادريس يجلس على كرسي الامام مالك اذا غاب ويخلفه ويدرس الطلاب. اليوم هذه القصة تعلمنا هذا المعنى، المعنى اللي انا قلته، انا تعمدت الكلام عن قيمة العلم لاننا ما نبغى عيالنا مستودع مخزن يعرف العلم تقليديا ثم ينتهي الاختبار وتنتهي الدراسة وينتهي السنة ولا يعرف شيء. طيب السؤال، لماذا امة اقرأ نسبة الامية فيها اليوم 40%؟ اقل دولة نسبتها قليلة فلسطين، فعسى الله ينصرهم. انا اقول سبحان الله المحن تولد منح. يقال نسبة الامية في فلسطين 9% في العالم العربي 40%. وهذا ايضا فيه رد على من يقول بان المحن، انا اقول المحنة احيانا تولد منحة وتفتح باب. العلم الذي جاءت به هذه القصة، بقول لكم القصة، قصة موسى والخضر بشيء من التفصيل لان الناس يقرونها وقد لا يفهمون الا يعني نزرا يسيرا من بعض الايات. القصة بدأت في مصر، موسى موجود مع بني اسرائيل في مصر، وموسى يعاني من فرعون وظلمه، ويعاني منها الاسرائيليين متقلبين. طبعا ما ذكرت لكم القصة كاملة، متقلبين. مرة يقولون ارنا الله جهرة، ومرة يقولون اعطنا بالواح تثبت انك نبي، ومرة يقولون نريد، وكل شيء يطلبون منه شيء، اثبت لنا بان الله يحيي الموتى. وجدت قصة سورة البقرة، قال موسى لقد ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ومتعنتين، يقول بعض العلماء تعنت البقر امام البقر، يعني تعنت من غير في غير مكانه، ويحبون الجدل، يحبون يسألون، اذبحوا بقرة يرحمك الله. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يا اخي اذبح بقرة وخلصنا، ما حدد لك لا لونها ولا شكلها ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذوا بقرة من طرف البقر لكفاهم، لكن تعنتوا تشددوا فشدد الله عليهم. فموسى عنده معاناة من هؤلاء القوم، وبني اسرائيل يعانون كلهم من فرعون. موسى يعرف ان عندهم مشكلتين، المشكلة الاولى انهم ضعفاء لان فرعون استضعفهم، والمشكلة الثانية انهم بعضهم ليس عنده علم. فرعون المصريون الذين كانوا عندهم علوم، والعلم كان موجود في مصر، لكن بني اسرائيل مستضعفين جهال ما في علم. وهذه آفة يجب ان يعلمها موسى، او يجب ان موسى يرفع الآفة عنها هؤلاء القوم. فبدأ موسى يلقي عليهم الكلمات، يلقي عليهم الخطب، يعطيهم معنى قيمة العلم، لكنهم نظريا ما عندهم اي استفادة. مرة من المرات جلس يخبرهم بقيمة العلم وفضل العلم ومكانة العلم، فقام واحد منهم ملقوف، وبعض الاسئلة العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. قال يا موسى من اعلم اهل الارض؟ وش هالسؤال؟ يعني وش استفدنا لو عرفنا من هو اعلم واحد؟ موسى يناظر على مين؟ بني اسرائيل مساكين ما عندهم علم، ويلتفت هنا الا قصر فرعون وكفر وطغاة، ولا يعلم نبيا على وجه الارض غيره، وهو من اولي العزم من الذين كلمهم الله، بل هو من كلمه الله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. فقال موسى انا اعلم اهل الارض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى خطيبا فخطب بهم، فقال له رجل من بني اسرائيل من اعلم اهل الارض؟ قال موسى انا، فعاتبه الله. نزل عليه جبريل قال ان الله يعاتبك انك ما نسبت العلم لله، ما قلت الله اعلم. ان لي عبدا اعلم منك يا موسى. عبد؟ طيب من هو؟ وش اسمه؟ نبي؟ مو هو بنبي؟ وين هو فيه؟ وش العلم اللي عنده؟ ما فيه. القصة هذه ميزتها رمزية، فيها رموز وفيها غرابة وفيها غموض في بداياتها. وبني اسرائيل يسمعون الكلام، قال لهم ان نزل على الوحي وقال ان في الارض، الله اخبرني ان في الارض من هو اعلم مني، والله جل وعلا امره

لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم يرفع يقوي الأمة التي ليس عندها علماء وليس عندها متعلمون، والعلوم كلها سواء علوم الشريعة وهي على رأسها او العلوم الدنيوية المفيدة في الهندسة والطب وغيرها. شاهد الكلام، اراد ان يخرج الى مجمع البحرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العلم لما قام صلى الفجر بالناس، قال رأيت البارحة في المنام ان ملكا جاءني، الرسول يقوله ان ملكا جاءني فاعطاني قدحا فيه لبن فشربت منه حتى ارتويت حتى خرج اللبن مع اظهاري. قالوا بما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال اولته بالعلم. طبعا ايش قال قبلها؟ قال فلما خرج من اظهاري اعطيت فضلتي من؟ عمر بن الخطاب. قال فشربها عمر. قالوا بما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال اولته بالعلم. لاحظوا لفظ الحديث حتى ارتويت. ارتوينا من العلم يا جماعة. كيف العلم عندنا؟ تحبون العلم ولا لا؟ هذا سؤال لكل من يشاهدني. هل في البيت مكتبة؟ في بعض الناس يقول والله ما عندي ولا كتاب، مو مكتبة. وبعضهم يقول عندي كتابين مغبرة امسحها، بس الحرمة تمسحها مع الاباجورة وتمسحها كل ثلاث ايام وعلى ما هي عليه، لا نقرأها ولا نفتحها. في امريكا اجروا احصائية وضعوا يبون يختبرون 50 شخصية الناجحة، وش اكثر عامل مشترك بين 50 شخصية؟ ليس العصامية وليس القوة وليس الذكاء، قالوا كثرة القراءة. قال كان يقرأ اقلهم 50 كتابا في السنة، يعني كل اسبوع يقرأ له كتاب واحد، يقرأ كتاب واحد. وبعضنا عساه يقرأ القرآن في رمضان ويقعد هو نفسه اطقاق مع ابليس، يارتني يطقه ومارتني هو ينطق. وعلى ذا الحالة هذه المجاهدة، يقولها ابراهيم بن ادهم، يقول جاهدت نفسي 40 سنة فغلبتني 20، طرحتني 20 وغلبتها 20 بعد المعاناة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انا اقول انما العلم بالتعلم وانما القراءة بمحاولة القراءة. حاول ان تقرأ، عود نفسك اكثر من جلوسنا. انا ما ودي استطرد كثيرا لان القصة طويلة. شاهد الكلام، هو الان بيطلع، اخذ يوشع بن نون معه يهيئه يدربه، وانا اقول يا ليت الحقيقة يكون عندنا اهتمام بهذا العلم. طلع النبي يقول فخرج يمشيان على الاقدام. ليش الرسول ذكر هالموضوع في السنة؟ لما تجيك القصة في القرآن وفي السنة اعرف انها مهمة جدا، مثل قصة اصحاب الاخدود، مثل قصة اصحاب الكهف، ومن هذا القصة وغيرها. فلما مشيا يدل على انهم تعبا، يعني العلم يحتاج الى تضحية، فيه ثمن، ثمن للعلم وهو التعب احيانا والسهر. في ناس مغتربين ومبتعثين، قاعد 6 و7 سنوات يدرس في تخصص معين، بل اعرف مجموعة في بعض الدول درس الطب وجالس 3 سنوات يدرس تخصص معين. هذا التعب والسهر والبعد عن الاهل وغيرها من اجل العلم. بل بعضهم يقول رحت والله ما املك الا يزر يسير من الدراهم وجاني مبلغ بسيط، واشتغل احيانا في مطعم واشتغل احيانا قهوجي واشتغل برا حتى اوفر قيمة لإكمال دراستي وأخذ هذه المعلومة التي أريدها. 3 صفات إذا ما توفرت في طالب العلم، أي علم أتكلم، أي علم في الغالب لن يحصل علم، هي موجودة في موسى عليه السلام. أولا الإصرار والعزيمة والصبر على طلب العلم، وهذه بذكر لكم. قال لفتاه إيش؟ لا أبرح، ما تحرك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي إيش؟ وش معنى حقبة؟ الحقبة الزمن. قال حتى امضي حقبة، مي بحقبة واحدة، حقبة. قال علماء الحقبة 25 سنة. يقول ما عندي مشكلة واجلس حقبة بس اتعلم العلم. الاصرار والعزيمة والصبر على التعليم والتعلم تفتح لك هذا الباب. 2 الادب والتواضع. اولي وشع بن نون راح عشان يشيل السمكة، ترى يشيل الشنطة، وموسى نبي من اولي العزم رايح يطلب العلم ويبحث عن معلومات ليست عنده كما اخبر الله عند رجل ليس نبيا. هذا التواضع، ويقول له ستجدني ان شاء الله صابرا. هذا التواضع. لا ينال العلم 2، المستحي والمتكبر. المتكبر والله ما ياخذ علم لانه يرى انه فوق الناس، فوق العالم. واللي يستحي انه يجلس مع الناس لن يتعلم. 3 من الشروط الرئيسية أن يطلب علما مفيدا يستفيد منه ويفيد به الأمة. موسى عند هذا الإصرار فبدأ يتحرك. تعرفون قصة يقولون في حكيم، هذه من الاستطرادات، تعرف انت المتخصص مثلي في السيرة لازم يلف شوي ويرجع. يقولون في حكيم جاء واحد من الطلاب قال انا ابغى اتعلم العلم اللي عندك كله. قال صامل يعني متأكد ان هالمعلومة، قال ما يحتاج انا ما جيتك الا اريد العلم. قال مشينا نروح عند البحر. يوم راحوا عند البحر قال له العالم يقول ميد الولد الطالب هذا شفت البحر ذا؟ قال شوف. قال شوف شوف نزل راسك. نزل راسه قال ما اشوف شيء غير الموية. فمسك رقبته وغط رقبته وراسه في الماء وقام ذاك يرافس بغى يموت. ثم طلع العالم ذا قال انت مجنون انت ولا عالم؟ بغيت تذبحني؟ رقبتي دخلت راسي في الماء. قال انا ابغاك تتعلم. قال ما ابغى العلم اللي وراه موت وراه ذبح. فاخذ عطى معه قال لحظه هد اعصابك، انت لما كنت في المويه قبل شوي وش كنت تتمنى؟ قال كنت اتمنى الهواء تنفس. قال ان كانت رغبتك في العلم كرغبتك في الهواء قبل قليل فتعال تعلم عندك. اذا ما يب عندك الرغبه توكل على الله، انا ما احتاجك. العلم اذا بلغ عند الناس هالامر يا اخي يا جماعه الرسول ايش كان يقول؟ وقل ربي ايش؟ زدني علما. تو يقول في الحديث فارتويت، ومع ذلك يقول يا رب زدني ما شبعت. زدني علما. انت قل يا رب زدني علما وفوق كل ذي علم حليم. ما في احد يقول انا انتهيت. العلم ليس اذا سمعت واحد يقول وقفت انتهيت قل انت ما تعرف شيء. اول طريق اول دلائل الجهل ان يقول انني تعلمت كل شيء، لا يمكن. وقل ربي زدني علما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فضل العالم، شوف الحديث، فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. فهمتوا الحديث؟ فضل العالم على العابد. ما نبغى واحد فقط يصلي ويصوم، نريد يصلي ويصوم وعالم. يقول فضل العالم على العابد اللي في محرابه ولا يبغى العلم كفضلي كفضل النبي على ادناكم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه قيمة العلم. العلم مين مسألة مجرد كلام يقال. ولذلك فعلا يقولون علي بن ابي طالب يقول مقولة جميلة، يقول العلم خير لك من المال، المال انت تحرسه والعلم هو يحرسك. انت اللي تحرس المال لكن العلم يحرسك انت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم. ارجوكم تخيلوا هالكلام، مو بسوالف. الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بطريق العلم اللي هو جالس فيه. ولذلك هذه رسالة للعلماء والمعلمون والاساتذة والدكاترة في الجامعات ومن يعلم الناس في كل مكان. حتى انتم يا شباب لو تعلم قيمة بعد الصلاة توقف وتقول للناس قيمة، لو تبكر في صلاتك وتصلي هنا في المسجد مبكرا قاصدا تعليم الصغار، لو تقرأ صفة صلاة النبي الصحيحة وصفة وضوء النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام تقصد بها تعليم الناس، انت دخلت في هذا الحديث في تعليم الناس العلم وتعليم ما ينفعهم. ولذلك كل ما كان الانسان قريبا من العلم كل ما كان الانسان. يقول الامام الشافعي، لما انا مضطر اذكر هالقيمة واكررها لانها مهمة، قال الامام الشافعي كيف حرصك على العلم؟ قال كحرص ام فقدت ولدها تبحث عنه. شفت الام اللي مضيعت من ولدها ما عندها الا هو؟ هذا حرصي على العلم. قالوا طيب كيف انت اذا سمعت معلومة جديدة اول معلومة تجيك؟ قال اتمنى ان يكون كل اعضاء جسدي كلها اذاني حتى تستمتع كما تستمتع اذني بسماع هذه المعلومة. هذه نشوة العلم. بعض الناس اذا جلس في مجلس علم تلقاه نصفه راقد ونصفه صاحي. انا ما بقصدكم عشان ما تحسبوني تقول الشيخ جالس يضرب من تحت الحزام، ها. اي انتم معذورين يمكن تعب البرنامج وظروفه. فالعلم يهيئ الانسان الى ان يتعلم. الامام احمد ايش سوى؟ طلع من العراق من بغداد الى اليمن عشان يبحث حديث واحد، عشان يقابل عبد الرزاق الصنعاني ويسمع منه حديثا واحدا. وقالوا له ماذا يعني لك العلم؟ قال اقول العلم من المحبرة الى المقبرة. ابن رشد يقول ما تركت مطالعة الكتب، النظر في الكتب الا ليلتين. يقول كل يوم اقرأ كتاب الا ليلتين ما قرأت فيها. ليلة زواجي

أول لقاء يتم بهذا الرجل الغريب الغامض. دخل يبحثون فلقوا رجل الرسول يخبر، فوجد رجلا مسجى نايم وغطى رأسه بعباءة خضراء، ولذلك يقال انه سمي الخضر لانه حاط فوق رأسه العباية الخضراء هذه، وقيل الخضر لان وجهه كان مشرقا مثل يدخل حديقة غناء فيها جمال اذا رأيتها تستبشر، وقيل الخضر انه ما وضع شيئا اصفرا في يده الا واخضر، يعني منتج، يعني رجل عملي، اي شيء في يده يصنع منه عمل، ينتج، يزرع، يعمل. وهذه رسالة لشبابنا، ايا كان التعريف، وجد الرجل هذا الخضر، قال الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا، عبادنا، الضمير يعود الى الله. تخيل انت ولا انت اللي تشاهديني او اللي يشاهدني ان الله يسميك عبدي يختصك. عبدنا هنا صيغة مدح، انك لك قيمة، صاحب عبودية خالصة لله. يا سلام لو يناديك ربك ابن عمره، ولا انت يا ابو فهيد، ولا انت يا بدر، ولا علي، ولا اي واحد منا او من يشاهدنا، يقول انت عبد لي، انت خالص، عبادتك خالصة لي. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، ومن عندنا رحمة، رحمة، وانا اقول علم لا يحمل رحمة ما نبغاه. العلم من غير رحمة قد يكون بلاء وشر. تخيل واحد مخترع يقدر يخترع مثلا عنده ابتكار في صناعة مثلا الالعاب، ولا عنده رحمة لا بالجيل ولا بالاطفال، وش راح يسوي فينا؟ راح يسوي الهواير حتى يضيع ابناء الناس وابناء المسلمين. العلم ما لم يكن فيه رحمة لا، ولذلك تجد العلم دائما مقرون بالرحمة. قال الله: ربنا وسعت رحمة، كل شيء رحمة وعلما. فالعلم مقترن بالرحمة في اغلب احواله. علم من غير رحمة كما اخبرتكم قد يأتينا بالمصائب الكبيرة. الرجل كان مسجى، شوفوا التواضع، جو يعني هو نايم، طيب ايش يسوي؟ موسى تعبان، نصب، تعب، ويوشع يناظر فيه. انا اتخيل، هذه ما فيها دليل، اتخيل انه قال له: ايش رايك ننام؟ قال: لا كيف، عيب. طيب نصحيه؟ كيف نصحيه؟ رجع، احنا جاي نطلب من العلم. قم قم قم. فبقى موسى لم ينم ولم يوقظ الرجل النائم. فاول ما فتح الخضر وناظر قال له موسى: السلام عليك. قال: وعليك السلام، ولكن استفهامات عند الرجل هذا، ولكن انا لارض انت جئت منها فيها السلام. معناه تعرفه، يقول لك كيف يعني ارضك فيها فرعون طاغية الظلم والاستبداد والقتل، انا لارض جئت منها فيها السلام. وكأنه يعطينا معنى الى اليوم، اذا كان الظلم موجود والقتل والاستبداد فاين السلام؟ كيف ترتاح الامم وترتاح البشر ويأنس الناس ما لم يكن فيه راحة ورفاهية في عيشهم واطمئنانا على دينهم وعلى انفسهم وعلى اعراضهم؟ وسكت الرجل ونظر اليه موسى وقال له: موسى، انا موسى. قال: موسى بني اسرائيل؟ يعرفه. قال: نعم. قال: ما الذي جاء بك؟ يقول ميد موسى: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأتعلم منك. اي تواضع يا جماعة، ولاحظوا معه طالب من طلابه، يقول: جئت انا موسى لأتعلم منك. في بعض الروايات قال: اما يكفيك ان عندك التوراة وانك نبي يوحى اليك؟ قال: ان الله امرني ان اتي عندك لاتعلم العلم. تواضع، قمة التواضع. قال له موسى، او قال هو لموسى: تتعلم العلم لكن بشرط ان تصبر، يجب ان تصبر ولا تسأل عن كل شيء حتى احدث لك منه ذكرى. لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. قال له موسى ماذا قال؟ هل اتبعك ايش؟ على ان تعلمني، شوفوا الاستئذان، على ان تعلمني مما يعني جزء من علمك، مما علمت رشدا. ليش ما قال له هل اصحبك، هل ارافقك؟ لانه نبي، لكن شوفوا كيف التواضع. هل اتبعك يعني اسير تابع. على ان تعلمني، ممكن يقولها لا ما اسمح لك، وعلى ان تعلمني مما شيء مما علمت منه رشدا. فجالس يستأذن موسى، بعدين كلمة رشدا تدلك على عدة امور. الشباب لما دخلوا الكهف وش قالوا؟ وش قالوا؟ انهم فتية امنوا بربهم فزدناهم هدى. وش قالوا؟ لا قبل فأووا الى الكهف ينشر لكم، لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهيئ لكم من رحمته من امركم رشدا. ليش ما قالوا نصرا وعزا وظفرا؟ لان الله اذا سقاك الرشد سقاك كل شيء. اذا هداك للطريق الصحيح هديت للنصر وللتوفيق وللفرج وللعزة والنصرة. ولذلك ايضا موسى عليه السلام ان تعلمني مما علمت رشدا. طيب سؤال، وش العلم اللي راح يتعلمه موسى من الخضر؟ وش العلوم التي عند الخضر؟ قلت لكم القيمة الاولى العلم. الان وش العلم اللي راح يتعلمه موسى؟ عنده مشكلة في مصر، بني اسرائيل عند فرعون، هذه واحدة، لكن سيعلم قضية الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وهو جاي الان في مشكلة. ولذلك قال الله فانطلقا. انا اقول كل واحد عنده مشكلة لا تحبس نفسك في صندوق مشكلتك ولا في مربع قضيتك ولا في همومك الشخصية، لانك راح تعيش فوق همك هم من جديد. حاول تطلع نفسك. صحيح قد تسيطر عليك المشكلة، قد تدمع عينك، قد يكون عندك حزن، هذا طبيعي، قد لا تنسى والدا مات او ولدا قد فقد، او هذا امر طبيعي. لكن الاهم من ذلك انك ما تكون في بوتقة ولا في مربع ولا في صندوق المشكلة طول الوقت. ما مضى مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيها. الماضي انتهى، ما راح يرجع. يا ليت ابوي ما مات، يا ليت ولدي ما راح ذيك اللحظة ولا جاه الحادث، ما ينفع، ما مضى مات. والمؤمل المستقبل ما نعرفه، غيب. ولك الساعة التي انت فيها، انت في ساعة يجب ان تعرف انها هي التي لك، وغيرها انتهى، ما فيه ولا عندك اكثر من هذا. فهذه نقطة مهمة. قال انطلق. هنا موسى تعلم علم. شوف انا بقولكم شيء، القصة هذه تعطينا التعليم التطبيقي، ما في شيء نظري، في تطبيق، تعليم العقيدة، تعليم الايمان. ثلاث رحلات يروحها موسى مع الخضر تعلم فيها الرضا. اعطيكم، اقرب لكم وش علمه موسى. علمه كيف ترضى بقضاء الله وقدره خيره وشره. علم كأن الخضر تجسد ليخبر موسى عن شيء من القدر بطريقة عملية بامر الله طبعا. ولذلك كأن الخضر يقول تعال يا موسى، انت كنت ترى بعض الاشياء انها مصيبة مشكلة، لكن هي في الحقيقة امورها كانت الى خير. ثلاثة قصص تعايشنا كلنا. القصة الاولى قصة الرزق. اذا انقطع رزقك وش تقول؟ لا حول، وش هالدنيا هذه، والله ما عمري طقيتها الا جت عوجة، ولا عمري. هذا كلام كثير من الناس. هنا يعلمك القصة، الحين بيجيكم الكلام. القصة دي تلامسنا كلنا، ثلاث قصص تلامسنا حنا. القصة الثانية فقد الاحباب. فقدت لك ولد، معاوية رضي الله عن معاوية، تعرفون كان خليفة وكان واليا. يقال ان معاوية عليه السلام حكم 20 سنة، مكث اميرا 20 سنة، واصيب في اخر حياته بمرض. المرض هذا يقولون كان يصيب اذا شالوا عنه اللحاف يبرد، واذا غطوه باللحاف يحتر. فمعاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو قد عاش 20 سنة خليفة واميرا، فقال كلمة رضي الله عنه وارضاه، يقول ما هذه الحالة التي صرت اليها وانت امير؟ ليس اعتراضا، كأن يقول الامارة لم تغني عني شيئا. ويذكر ايضا، ذكر التلمساني في ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض، ان الخليفة الناصر حكم الارض 50 سنة، 50 سنة و6 أشهر و3 أيام. يقولون كان يكتب اليوم اللي يمر عليه ما في نكد، يعني ما في هم، كان يكتب من يوم تولى لين جت وفاته. فوجدوا في كتب مذكراته 14 يوم مرت عليه اللي ما مر عليه فيها نكد، وهو فقط كان خليفة 50 سنة و6 أشهر و3 أيام. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وهذه سنة الله في خلقه. يعني الإنسان أحيانا تمر عليه الدنيا، القصص التي مرت على موسى مع الخضر تتناسب، تحكينا احنا، تحكي واقعنا. اللي تأخر عليها الزواج نقولها بنعطيك اليوم قصة، اللي تأخر عليها الرزق بنقولها بنعطيك اليوم قصة، اللي قدم في كلية في وظيفة ما بعجتها الوظيفة حتى الآن بنقولها بنعطيك اليوم قصة، اللي حاول يتاجر مرتين وثلاث واربع وخمس وخسر ودخل اسهم وخسر نقول نعطيك اليوم قصة تناسب حالك. فرعون آذى موسى، رجع موسى بعد القصة مطمئن واثق لعله خير، الخيرة فيما اختاره الله. تعرفون قصة الوزير والملك؟ هي قصة رمزية، ذكرها يمكن ابو حور، احنا جالسين ذاك اليوم في الخيمة، هي قصة رمزية لكن ذكرتها كتب التاريخ. يقولون فيه ملك عنده وزير، كل ما جت مصيبة على البلد قال لعله خير، والملك ذا انفقعت مرارته من ذا الوزير ذا، كل ما قال شيء قال خير لعله خير. يقولون مرة طالع الملك يصيد معه رمح، ويوم شال الرمح بيضرب فريسته ويصقع السهم في يده وتنجرح، وانجرح الملك وتعرفون تجمعت الحاشية والناس، وجاء عند الوزير قال لعله خير، قال خير اسجنوه انا اوريك لعله خير. فلما سجنوه وهو داخل السجن قال شفت، قال لعله خير، حتى سجني لعله خير. يقولون بعد ايام جت قبيلة من القبائل الوثنية هالمهبل وغزوا عندهم، اي واحد يمر سافر الملك واللي مر على طريقهم ياخذون اسمن واحد وافضل واحد يقربونه قربان للملك حقهم، الصنم هذا حقهم. فشافوا الملك عندهم ما شاء الله متين وزين واحمر، فالقطوا الملك، يوم جو بيقربونه لقوا يده مجروحة، يعني فيه عيب، قال فكوه ما يصلح لان يده مجروحة فيه عيب. قال اه طول يفهم لعله خير. رجع للملك قال طلعوه، والله انه صادق لعله خير، لولا ذا الجرح كان قصوني الرجيجيل وحطوني قربان للملك للصنم حقهم. قال الملك للوزير ذا انا بس في حاجة ما فهمتها، انت يوم انسجنت ايضا تقولي لعله خير، قال لي طال عمرك لو اني رايح معك وانت كان فيك ذا العيب خذوني انا بدالك، فسجنك لي كان خير لي، ففكني الله من الموت. الخيرة فيما يختاره الله اذا انت ادركت قيمة الحياة، وعسى ان تكرهوا شيئا، هذا منهج شرعي وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وش قال الله في اخرها؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. الخضر يجسد هذا المعنى. بندخل الان، شوفوا راح تتعلمون من اسماء الله الرحيم العليم الحكيم. رحيم بك وبالقدر اللي اصابك اللي انت تشوفه شر، وعليم بما سيكون لك وما يناسبك، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذه قدرة الله. الامر الثاني حكيم، حكيم يضع الامور في مواضعها. انطلق، اول ما طلع طبعا شوفوا الرحلة، رحلة بحرية، رحلة برية، رحلة انا اسميها قروية، هذه رحلات الثلاث. الرحلة الاولى فيها تقدير الارزاق، الرحلة الثانية فيها فقد الاحباب، الرحلة الثالثة فيها التقاء بجزء من المجتمع، يعني تحقيق الامنيات او عدم تحقيقها، رحلة مع مساكين، رحلة مع شباب، رحلة مع بخلاء وايتام، داخل في المجتمع هو مندمج مع الناس. ولذلك لا يمكن ان اقولها للحكام، للعلماء، للمتعلمين، للاعلاميين، كل شخص ما لم تندمج مع الناس ما تقدر تحل مشاكل الناس ولا تعرف بماذا يعيشون. هذا مندمج مع الناس، ادخل مع المجتمع. ولذا دخلت مع الناس الرحلة الاولى. انطلق، اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. طبعا هو اشترط على موسى، قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هذا اتفاق بين بعض. قال فان اتبعتني، شرط، فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. انطلق انطلق انطلق انطلق الحركة، حتى اذا ركبا في السفينة، في سفينة مرت عليهم قيل انهم رأوا الخضر فعرفوا فاوقفهم فتوقفوا. السفينة دي ياخذون اجرة فركبوا موسى والخضر مجاني، قالوا ما تدفع شيء تقديرا لك. اكبرهم موسى قال ذولي ناس يعني فيهم شهامة عندهم مروة. فركبوا، يقولون جاء عصفور طير فوقف على طرف السفينة فنقر بمنقاره فشرب من الماء قطرة ولا قطرتين، هذا بطن العصفور. لما شرب العصفور استغل مباشرة الخضر هذا المشهد، التبت على موسى قال كم شرب العصفور؟ يعني توقع شرب قال مش شرب عصفور قطرة ولا قطرتين، ما شرب شيء. قال اسمع يا موسى والله ما علمي وما علمك الى علم الله الا كالقطة التي شربها هذا العصفور. تهيئة كأنه يقول اسمع ترى بتجينا احداث الان انا مستوعب جزء منها وانت لا تستوعبها، والله جل وعلا اعلم بما سيكون. ركب يوم ركبوا في السفينة اكرموهم، قام يتلفت الخضر استغرب موسى فنزل الخضر تحت والحقه موسى، يوم شاف ما حد حوله فقام يكسر في السفينة ما تجي، يعني اكرمونا وركبونا والان جالس تبي تغرقهم، فخرق. فلما خرق السفينة اخذ القطع اللي خرق هذه ورماها في البحر، قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا، يعني هذا موضوع غير طبيعي. هنا طبعا الخضر يعني احنا بيننا اتفاق، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، والله كنا يكلمنا انك لن تستطيع معي صبرا، كأنه يكلمنا يا اخي اصبر يا اخي على مصيبتك، اصبر على البلاء الذي ابتلاك الله به، اصبت بمرض احمد الله واصبر وعالج نفسك، فقدت حبيبا اصبر واحمد الله وقل الحمد لله، خسرت مالك اصبر، الدنيا هذه الدنيا كتبت على قدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاقدار ما تجي، الله سبحانه وتعالى ارادها كذا اصبر. قال فانك لن تستطيع معي صبرا. انزلوا من السفينة وهو يناظر يقول الحين بيغرقون موسى، ما بعد اقتنع رجعنا وسوى خرج سفينة وطلع منها وخلاها، واهل السفينة اكرمونا ما اذونا. فلما خرجوا يمشون واول ما نزلوا انا جالس اتخيل موسى عليه السلام وهو جالس يفكر الان يقول ايش بيصير فيهم الحين بيغرقون مو غرقانين. فلما مشوا دخلوا قرية، هذه الرحلة الان الثانية، لما دخلوا قرية قال الله جل وعلا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما، شافوا لهم خلنا نقول بلهجتنا العامية اطفال بزران، شاف له واحد منهم ناداه على جنب فقتله السفينة ومشيناها. هذا المعنى، يعني سفينة وخشب تذبح لك آدمي قتله. قال الله تبارك وتعالى حتى اذا لقيا غلاما فقتله، موسى قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، هذا في شريعتنا منكر. انا بقول لكم الحين ليش ذكرت قصة موسى الاولى كمقدمة والان ذكرت موسى والخضر، فيها ثلاثة روابط بين موسى والخضر وقصة موسى اللي ذكرتها الاولى في اللقاء الماضي اقصد. لقد جئت شيئا نكرا، هنا غضب الخضر ورد على موسى برد يختلف، قال الم اقل لك، المرة الاولى ما قال الم اقل لك، قال الم اقل انك، كان اهدى الخطاب هنا، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما عاد فيه يعني نفذ الصبر عندي، ويظهر ان الخضر كلامه قليل ولا يحتاج الى تبرير، هذا القدر، القدر ما يبرر، انقلبت سيارة مات خمسة في السيارة ما يجي القدر يقول سامحني قتلت امك وابوك وماتوا، هذا قدر صامت يجب ان ترضى بالقضاء والقدر، كأنه يشكل القدر. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حس موسى ان الخضر غضب، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انطلق راح يمشون جاعوا وتعبوا، هذه القصة الثالثة. يوم وصلوا القرية تعرفون الناس من اول حتى البدو لما كانت ترحل اذا اقبلوا على ناس وعلى مكان فيه حياة يبحثون عن من يضيفهم، فهم من الجوع دخلوا الناس يريدون احد يضيفهم من شدة جوعهم، لكن دخلوا لهم على ناس بخلاء فانطلقا

نرجع الى موسى. الان موسى في القرية بدأ الخضر يدخل بين سككها، وفجأة شوفوا كيف الوصف القرآني وبلاغته. قال الله جل وعلا: فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا منقض يريد أن ينقض، ما انقض، يعني واضح انه بيطيح بعد فترة، يريد أن ينقض. قال موسى: يلا خير. قال: نبي نشتغل نرمم. شو نبي نشتغل؟ نبي نقيم هذا الجدار. فأقامه. قال: الآن للسفينة اللي يكرمونا واطعمونا تخرق سفينتهم، وهذا اللي طرد طاردينا ولا ضيفونا تقعد تصلح لهم جدرانهم. بهذا المعنى قال: يريد أن ينقض فأقامه، فرمم هذا الجدار وأعاده كما كان وأفضل كذلك مما كان. قال: لو شئت لاتخذت عليه، يا أخي كان خذيت عليه فلوس، على الأقل نطلع ونشتري لنا بهالدرهم أكل طعام، احنا جوعانين، لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. ترى بعض الناس غثيث، يعني انا اقول هذا قريبا تمثيل، اننا موسى عليه السلام نبي من اولي العزم، لكن نحن نسقط اسقاطات في حال الرفقة والسفر. موسى يريد ان يتعلم، بعض الناس ليس لديه علم ولا يريد ان يتعلم ويشغلك: وش عندك وليش رايح وليش وقفت، كان مشيت شوي، لو مشيت 10 كيلو كان ازين، كان المحطة اللي وراها ابن الحلال، والله الفندق اللي قبل شيء ازين من هالفندق، ترى ذاك الفندق ارخص، ويقعد يحسرك على شيء انتهى اصلا. وبعض الناس يجب ان اذا كان مرافقا في السفر يكون خفيف ظل. قالوا: تعرف فلان؟ ايش يقول؟ قالوا: سافرت معه؟ قال: لا. قال: ما عرفته. السفر سمي سفر لانه يسفر عن الرجال، يسفر عن اخلاقهم، عن تعاملهم، عن كرمهم، عن بخلهم، عن عبادتهم، عن صبرهم، بعضهم يرقد من يوم يمشي. فهنا الشباب يحسبون انك صدق انت ظامك طوال تدور حول الحمى. لكنهم ابوا ان يضيفوهما، قال: لو شئت لاتخذت على هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. الرضا، الرضا باب الله الاعظم. يقول ابن القيم: تبغى ان الله يرضى عنك، عليك بان ترضى عنه. ليش نحن نقول؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال: وجب على الله ان يرضيه ذلك اليوم. الرضا عن الله امر مو بسهل. اذا سمعت المؤذن وقلت: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفرت ذنوبك. الرضا عن الله امر يا جماعة قد لا يستطيع كل احد. ان ترضى على عن الله، وترضى بقدر الله، وترضى بكلام الله، وترضى بما كتبه الله، وترضى بما اعطاك الله، وترضى بما منعك الله، كل هذا يدل على ايمانك برضا الله عن الله. ولذلك رضي الله عنهم ايش؟ ورضوا عنه. اذا رضيت عن الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى كذلك يرضى عنك. الامر الثاني الان يبغى يفسر له وش اللي صار، ليش انا خرقت السفينة، ولماذا قتلت الغلام، ولماذا اقمت ذلك الجدار. بدأ يناديه، قال له: اما السفينة، يذكر له الان، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينة، السفينة هذه كانت للناس مساكين، حاطينها مشروع مثل مشروع الخيري، يروحون يركبون عليها الناس من البر الى البر، من الشاطئ الى الشاطئ، ويأخذون اجرة على ذلك، وهم اصلا يعتاش بها اهل القرية كلهم. كأن المعنى، خلونا نكمل، لو افترضنا ان السفينة ما خرقها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، واضح الآية، اذا جاهم مر عليهم سفينة عندها الملك وهي ما فيها شيء سليمة من العيوب، خذاها وطرد اللي عليها. فجالس يقول له: يا موسى، هذه السفينة ركبتها وهي حقت مساكين، وانا اعرف انهم بيمرون على طريق فيه ملك ظالم بيأخذ اموال الناس بغير وجه حق، لكن اذا كانت السفينة فيها عيب، انا خرقتها ما اغرقتهم، خرق بسيط عيب، لذلك اذا اصبت في حياتك بمصيبة او بامر اصابك بشيء، الله يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قالوا بشر ايش صابرين شيء. يعني انا اعبتها فقط على اساس ما تأخذ، وش الافضل اتركها سليمة ويأخذها الملك ويرجعون الناس مساكينها الفقراء ما عندهم شيء؟ لا، بعد يمكن يصير شيء ثاني، ممكن ينزل واحد يعاند الملك فيقتله، وممكن يعانده ثاني وثالث يسجنهم، وممكن يعانده ثالث فيصبح فيها مشكلة كبيرة. لكن هؤلاء لا، هذا الخضر ينظر بهذه الزاوية ويعلم ان هذا الذي فعله افضل الى شيء كثير الى هؤلاء. الان بدأ موسى يستوعب اكثر. يا جماعة، لولا قصة ذبح اسماعيل وضع السكين على رقبته وضعها ابراهيم ما اكل الفقراء الى اليوم كل يوم عيد الاضحية، ولولا ان ابراهيم ترك هاجر واسماعيل في الصحراء بواد غير ذي زرع وترك ترك اليم، ترك حرمه ولدها، ما شرب الناس من ماء زمزم اليوم. ولولا كذلك ان يوسف عليه السلام ما وضع اخوانه في البئر لما قامت مصر من مشكلتها التي كانت فيها في الجوع في ذلك الوقت. ولو ان الحروب الطاحنة ما حصلت بين الاوس والخزرج 40 سنة ما كان حدثت بيعة العقبة الثانية ولا آووا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله، هذه أقداره. أحيانا ترى بعض الأمور تراها شر، لكن في بواطنها الخير الكثير. خذوا ورقة أنتم كلكم الآن اللي تشاهدوني، واكتب كم من مصيبة مرت عليك أو أمر خير كنت تبغاه، حريص أن هالتجارة تتم ويصرفها الله عنك ويصرفها الله عنك. في البدايات كنت منزعج، وبعد فترة من الزمن قلت الحمد لله اللي الله صرفها عني. وقس كم من زوج تقدم خطيب يطق الباب وجاي يبغى ياخذ فلانة هذه، ورده ابوها ولا هي ترددت ولا هو هون، وزعلت المخطوبة، ثم اكتشفت بعد فترة من الزمن قلت قصرت ام بعدت انها الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لها. الرضا عن الله ان تترك الاعتراض على ملكه، الرضا عن الله ان تقف حيث اراد الله لك ان تقف، يعني ترضى بالقضاء والقدر. الرضا عن الله هو ان تكون ممن رضي. يقول ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي العمل افضل، اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. قال ما في شيء اهون من هذا، يعني كأنه صعب علي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم الا تتهم الله في ملكه. كيف لا اتهم الله في ملكه؟ قال لا تتهم الله في قضائه. الله اختار لك امر، سلم الامر لله سبحانه وتعالى، قل رضيت بقضاء الله ورضيت بقدره. الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. الله يرضى لك الامر هذا، وان ترفضه ولا ترضاه هذه مشكلة. ولذلك ترضى بقدر. لذلك انا اقول للام اللي فقدت مثلا ولدها، النبي صلى الله عليه وسلم، في رجل اسمه ابو حسان، ماتوا 2 من عياله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقي بأبي هريرة، قال يا أبي هريرة، يا أبا هريرة أعرابي، قال حدثني بحديث عن رسول الله يعزيني، أنا فقدت 2 من عيالي، حدثني بحديث يعزيني. فقال له ما الأمر؟ قال فقدت 2 من أبنائي. قال له أبو هريرة رضي الله عنه إن أبنائك هذين دعاميص من دعاميص الجنة. الدعموص وشو؟ دابة او دويبة تطلع في الموية في البحر، تسمى دعموص في الماء، ذكر ذلك من الاثير. طيب قال له ثم ماذا؟ قال ان الاطفال الدعموص يعني يمشي بين الاسماك ما تقول له شيء، الحيتان ما تاكله ويدخل على كل مكان. فقال الدعموص يعني ولدك في الجنة، عيالك هذولي يدخلون زي الطفل، هم العيال اللي جون عيال جيراننا الان او بعض العيال ياتون اطفال، يدخل في الغرفة ويدخل في المجلس ويدخل على النساء لانه طفل. هذا ابنك الذي مات وهو صغير كهذا الطفل، دعموص في الجنة يدخل في كل مكان. ثم يقول يأتي يوم القيامة لا يدخل الجنة حتى يأخذ بثوب أبيه أو أمه كما أخذت بثوبك، يعني أجرك حتى يدخلك الجنة. هذا جزاؤك، الله سبحانه وتعالى سيجعل لك يوم القيامة يدخلك الجنة وأنت ترى وقد رضيت. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله غلبك علينا الرجال، الرجال خذوك مننا، يروحون معك في الحرب، يروحون معك في السفر، يصلون معك الجمعة، يصلون معك الجماعة ويجلسون معك، وحنا يا النساء ما نشوفك. غلبك علينا الرجال،